السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين ولنا معهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة، قال: فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة وزمان سوء فاتق زمان سوء فاتق الله. في هذه العبارات التي أوردها الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أمور: أولا، ذكر أن من خالف شيئا من هذه العقائد الواردة في الكتاب والسنة وكلام السلف فهذا لا يدين، يعني ليس متدين لله عز وجل، لا يدين الله إلا لله بدين، يعني ليس عنده دين لأنه خرج عن منهج أهل السنة والجماعة. ثانيا، أن من ترك آية من القرآن أو حرفا من القرآن فكأنما كفر بالقرآن كله، ومن كفر بسنة واحدة فكأنما كفر بالسنة كلها. ثم نصح نصيحة عامة في اجتناب الفتن واجتناب الجدال، فالذي تأتيه هذه الزواجر وهذه القوارع وهذه الآيات والأحاديث وأقوال السلف، ويرى آية الله في اجتماع الأئمة منذ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ويترك هذا الدين أو يخالف هذا الدين للهوى أو للحزبية أو لشيء من هذا، فهذا ليس له دين. هذا الكلام قاله منذ 1000 وزيادة، لأن البربهاري رحمه الله تعالى مات في 329، اليوم رانا 1445، 1000 وزيادة، 1126 أو 1116 سنة منذ مات هذا، وهذا الكلام يقوله لأهل زمانه. وانظر من آيات الله عز وجل أن هذا الكلام ما زال باقيا، وكل في كل عصر وفي كل مصر يدرس ويدرسه ثلة من الناس، بخلاف كلام أهل الأهواء لا يدرس ولا يقال ولا يعار له اهتمام ولا يضع ولا يقبل، لم يوضع له القبول ولا يدعى لصاحبه، لا يدعى لصاحبه. هذا البربهاري مثلا، كل من يقرأ كلامه يقول رحمه الله غفر له ولوالديه. ومن بركة هذا الرجال أن حتى من يكون في زمانهم تلحقه دعوات الرحمة من المسلمين بسببه. فهذا الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه السلف والذي حفظه الله تبارك وتعالى، آية من آيات الله، جاءت عقائد وجاءت ثورات وجاءت حضارات وجاءت مناهج وفلسفات وكلام وغير ذلك وذهبت، ولم يكتب الله لها القبول، وإنما كما قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، أهل الضلال وأهل البدع كالمعتزلة والجهمية والفرق الضالة كلهم جاءت ريحهم وذهبت، أذهب الله ريحهم، وأهل السنة باقية كأقوالهم لأن أقوالهم ليست لهم، أقوالهم من الكتاب والسنة ومن الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم. فالمرء لا ينظر إلى كثرة المذاهب وإلى الضوضاء والفوضى وإلى كثرة الأقوال، وإنما ينظر إلى ما كان عليه السلف رضي الله عنهم ولو كان هو في زمانه واحدا، فإن معه الأنبياء كلهم والصحابة كلهم والحواريون كلهم والأئمة كلهم، هذا كلهم كما قال الله تعالى وحسن أولئك رفيقا، وكما قال الإمام مالك رحمه الله لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح الله أولها، يعني لا يكون الأمر صالحا إلا بما صلح به عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكما قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هادو هم الناجون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يوم الدين يعني في زمنهم وبعد زمنهم وبعد بعد زمنهم إلى اليوم، إلى يوم الدين، كلما كان رجل كلما كان رجل على منهجهم فهو تابع لهم، ولذلك يقال له هذا سلفي لأنه اتبع السلف، سلفي بمعنى اتبع الصحابة رضي الله عنهم، سلفه هم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول حذر من هذه الفرق والمبتدعة والفلاسفة وأهل الأهواء، وقال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجد. العض على النواجد متى يكون؟ لما يبغوا يدولك، يعني لما تكون الأشياء سوف يأخذونها منك بعنف. نعم الدين يعني أهل الأهواء كما قال الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ما زال الكفار يعني ما يرضوش، لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا اختلطت عليك الأمور وكثرت الدعايات وكل إنسان يقول لك أنا الذي على الحق، ماذا عليك؟ أن تأخذ كتب السنة اللي كان عليها السلف رضي الله عنهم، فيها الدليل من القرآن من السنة ومن كلام الصحابة رضي الله عنهم، لأن لما تأتي الفتن كل واحد يقول لك أنا على السنة، كل واحد يقول لك أنا هو الذي يعني نجيكم وأنا الذي نأتيكم بالدين الصحيح وغذلك. والدعاوى سهلة ورخيصة، هي يقول الإنسان خلاص، يعني يمكن كون الإنسان يدعي، لو كان بغي واحد الآن يقول أنا مسح الدجال تلقى عندها أتباع ويتبعوه ويديروا لها هيئة ويعطوهم أموال وكش. فالدعاوى سهلة، لكن البينات لابد من البينات. فالذي يفرق بيننا وبين منهج السلف رضي الله عنهم الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الفرق، وهذا هو التنبيه الذي نبهنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالنا ستجدون فرق كثيرة، هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. سهل، أنت الذي تدعي بأنك هو من أهل السنة، تعالى نغمسك في منهج السلف، فإن وافقت منهج السلف فأنت هو الذي نتبعك، إن خالفته في حرف فأنت لا نتبعك ونخالفك بل نحذر منك. فالحق واضح وسهل، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنجاة تكون في الكتاب والسنة وفهم السلف. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: خلافا لما في هذا الكتاب، يعني من العقائد التي نقلتها لكم وأقوال السلف وأصول العقيدة، فالذي يدين بغير هذه العقائد فهو لا يدين لله بدين، لأنه على منهج الضلال. لأن الذي سيأتي بمنهج جديد ماذا سيقول؟ سيقول أن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يصلح لهذا الوقت، ومعنى كلامه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غير كامل في دينه. فالمؤمن يؤمن بجميع ما أتى من القرآن والسنة، ولا يشك في حرف، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تعالى إلا أنه شك في حرف واحد فإنه يكفر. حدث في زماننا في عصرنا أن واحد من رؤساء الدول الإسلامية قال: قلعوا لنا كلمة قل من القرآن، يعني قل هذه تاع محمد، ومحمد رجل، وقلعوا كلمة مصر لأنه كان مخالفا لمصر، كان في بينه وبين مصر خلاف، كلمة يعني ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وكفروه العلماء، كفروه العلماء كلهم، يعني هيئة كبار العلماء يعني كفروه، بما في ذلك الشيخ حماني رحمه الله تعالى، ومات هذا على الكفر هذا، واستراحت منه البلاد والعباد. فاللي يشك في حرف ينبغي أن نعلم بأنه هذا ليس دين الله عز وجل. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ذلك من يفعل ذلك، فما جزاء من يفعل ذلك في الحياة ذلك إلا خزي، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ليفرط في حرف من القرآن الكريم، الله تعالى ماذا يعطيه؟ خزي في الحياة الدنيا، يخزيه في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهذا المنهج كون الإنسان يدي واش طلع له ليوافق الهوى تاعه ويوافق العقل تاعه يديه، والذي لا يوافق عقله لا يأخذه، هذا منهج اليهود. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يعني لما يجيهم الرسول بالأشياء التي لا توافق أهواءهم ماذا يفعلون؟ الأنبياء عندهم حالتين، بعضهم يكذبوهم يقول أنت تكذب، وبعضهم يقتلهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والذي يفعل مثل هذا، هذا شابه اليهود، وقد تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالذي يرد حرفا من القرآن فقد رد القرآن كاملا وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بالنية الخالصة واليقين. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقة، وهي الكلمة الطيبة. هذه الذي يقولها ينبغي أن ينظر فيها ثمانية شروط، هذه كلكم ينبغي تحصوا هذه الشروط تاع لا إله إلا الله. وهب بن منبه قالوا له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: أليس كل مفتاح له أسنان؟ فما كان من مفتاح ليس له أسنان لا يفتح. كذلك لا إله إلا الله إذا كل الناس يقولوها، الصوفية يقولوها، القبوريين يقولوها، جيب كافر الآن، كافر من الكفار، تقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وهو لا يعلم ماذا تعني لا إله إلا الله. فلا بد من ثمانية شروط في لا إله إلا الله، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والإنقياد والقبول والكفر بما عبد من دون الله. فمن قالها ولم يأتي بهذه الشروط الثمانية، لا إله إلا الله لا تنفعه. الشرط الأول أنك تعلم معناها، تعلم معناها بمعنى أنك تعلم بأنه لا إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. الآلهة المعبودة معبودة وتسمى آلهة وعبدت، القباب والأضريحة والوديان والأعين والنجوم والقمر والشمس والكواكب والمجرات والشيوخ آلهة، لكن بغير حق. وأن المستحق للعبادة هو الله، لأنه الذي خلق وهو الذي يدبر وهو رب العالمين. فلا بد من العلم. فلو أن جانا واحد قاوري، واحد كافر، قالنا بغي ندخل الإسلام، لابد نفهمه ما معنى لا إله إلا الله باش ما يبقاش معتقد في قلبه أشياء أخرى، لأن الكافر قد يعتقد بأن عيسى ابن الله وأن عيسى معبود، فنحن ننفي له كل العبوديات عن كل المخلوقات ونبين له بأن المستحق لها هو الله. الله تعالى يقول ألا إلا من شهد بالحق، يعني بلا إله إلا الله، وهم يعلمون. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من العلم بمعناها، والذي يكون جاهلا بها فهو كأنه لم يقلها. لو أن إنسان كان راقد نايم وقال كلام، قال مثلا هذا المال الدوه، هل هو يعلم ماذا يقول؟ هل نفعل ما قال؟ لو قال اقتلوني هل نفعل ماذا قال؟ يعني هو لا يعلم، فلا بد من العلم. الشرط الثاني وهو اليقين بما تدل عليه، ما بمعنى ما يبقى عنده شك. يعني قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ينبغي أن يكون عنده اليقين بما تدل عليه لا إله إلا الله. تدل لا إله إلا الله أنك تكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تطلب منك لا إله إلا الله أنك إذا مت أو مات أحد أقاربك وكان كافرا لا ترثه ولا يرثك. ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، بمعنى ينبغي أن تحصي كل أنواع الشرك وتتقيها. أنواع الشرك جعلها الإمام محمد عبد الوهاب في كتابه مثلا في 60 بابا، ينبني 60 باب كلها تعرفها، وكل باب فيه قرابة 10-15 نوع من الشرك بالله عز وجل. معنى لابد من الإخلاص المنافي للشرك. الشرط الرابع أن يكون عندك الصدق المنافي للكذب. لا إله إلا الله تدل على أشياء، فينبغي أن يكون عندك الصدق في قولها. الخامس المحبة، الذي تدل محبة لما تدل عليه من التوحيد. من التوحيد يجعلك تحب الله وتحب الرسول وتحب القرآن وتحب الآخرة وتحب الملائكة وتحب الرسل عليهم الصلاة والسلام وتحب أعمال الإيمان، وفي المقابل تكره الكفر وتكره كل ما تكرهه، كل ما يعني ينافي لا إله إلا الله. الشرط السادس الانقياد، يعني تتسرسب وتنقاد، تقودك لا إله إلا الله، تقول لك موت موت، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فلا بد أن تنقاد للا إله إلا الله وما تدل عليه لا إله إلا الله ولو خالفت هواك. والسابع أنك تقبل كل ما تقوله، كل ما تدل عليه لا إله إلا الله، ولا ترفض منها شيئا. والثامن أن تكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، فمن لم يكفر بالطاغوت فهو لم يؤمن بلا إله إلا الله. وهذه الشروط الثمانية حياتك وانت تكررها وترددها وتراجعها وتفهمها وتعمل بها. هذه لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، كاين حاجات تتركها وحاجات تعمل بها. مثلا لو أن إنسان قال الله إله، الله إله، ولم يقل بأن القباب ليست إله، هذا لم يكفر بالله سبحانه، لم يكفر بالآلهة، لم يكفر بالطاغوت، لأنك لم تجحد الآلهة الأخرى، كأنك قلت هذه الآلهة الأخرى عندها حق، الله عندها الحق الأكبر والآلهة عندها حقوق. كمن يقول مثلا سيدي عبد القادر سلطان البر والبحر، مول الميدة سلطان البر والبحر، والله سبحانه وتعالى سلطان السماء رب السماوات والأرض، والله تعالى يقول وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير، مكاش واحد يعاون رب العالمين ولا يشاوره رب العالمين سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير. الصوفية يقول الله الله الله هو هو هو، هذا لم يقولوا لا إله إلا الله، بل إن بعضهم في قولهم هو هو على ذلك الذي حضرته الروح الإلهية كما يزعمون، هو هو هو يعني الذي حضرته الروح الإلهية حضرة، يكون واحد هكذا يزهد ويقفز معاهم ويهيج وغير ذلك ويتغاشى ولا يتبخبخ ولا يموت في تلك اللحظة، يقول هذا شهيد الحضرة، شهيد الحضرة، فأولاده يدو فيش كومينال ويدو أشياء كثيرة ويبقى يتبرك بهم. هذا بالنسبة للا إله إلا الله. وبالنسبة للسنة كذلك، من ترك السنة وجحد بالسنة كلها أو واحدا منها مما ثبت من الدين بالضرورة، علم من الدين بالضرورة، أجمعت عليه الأمة وأنكر هذه السنة، فإن هذا يكفر بالسنة ويكفر بالله تبارك وتعالى، لأن السنة وحي الله أوحاه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهوى، كما قال الله تعالى: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. يما يقتلوا الرسول ويما يكذبوه. والمسلم كل يوم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نبيا معنى هذا قبول للسنة كلها، قبول للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها، اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش، حتى ولو كان ضد هواه، حتى ولو كان ضد ما يشتهيه. لو جاءت السنة وقالت له كل المال بتاعك حرام، يقول: سمعنا وأطعنا. يعني ما خرجتهش السنة في مصلحة من مصالحه، ولا تجارة من تجارته، ولا تصرف من تصرفاته في البيت وغير ذلك، فرد السنة، هذا كأنما رد القرآن الكريم ورد الإسلام. ومن ذلكم بعض الناس الذين لا يؤمنون بأحاديث الأحاد اللي رواها صحابي واحد، ويقولون إنها تفيد الظن ولا نقبلها في العقيدة، ويردونها بسبب أنها رواها صحابي واحد. كل صحابي إمام ما دام ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء رواها جمع أو رواها واحد، فنقبلها ونرضى بها ونسلم لها ونطبقها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فالذين لا يقبلون أحاديث الأحاد كذبوا بالوحي، أو كذبوا ردوا شيئا من الوحي، وهذه طريقة ضالة تفتح مجالا للكفرة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم نصح الإمام نصيحة لمن يسمعه ويقرأ هذا الكتاب، قال: عليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. يعني اللي جاك من عند الكتاب والسنة اقبله، قل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما تجادل، ما تنتصر لنفسك، ما تصرخ كما يصرخ بعض الناس في وجه من يريد أن ينصحه، يريد أن يثبت هواه. أنت ارضى بما أوحى الله تبارك وتعالى. قال: فإنه ليس من دين الله في شيء أنك تجادل بالباطل، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ثم قال: وزمانك، هذا الزمان اللي راك عايش فيه، هو يتكلم على ماذا؟ زمان تاعه منذ 1000 سنة، 10 100 سنة، ومئة سنة و16 سنة، يعني يتكلم في هذاك الزمان، يقول لك في زمن تاع الفتن، اتق الله. فكيف لو جاء في زماننا؟ لأن الزمن تاعه كانوا علماء كثر، يعني حتى ولو كانوا ما يستطيعوش يتكلموا، لكن كانوا علماء كثر، كانوا ينصحون الواحد والاثنان. اليوم العلماء قليلون جدا، والقائمون على المنابر والمساجد والكتابات والدروس والمحاضرات أغلبهم علماء الضلال، لأن كلما تأخر الزمن كلما قل العلماء. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أسأل الله ثبات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال: من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. نعم، هذا دعاء طيب دعا به الشيخ رحمه الله تعالى لكل من سمع كلامه أو قال أو قرأ كلامه وعمل به. هذه دعوة، نسأل الله أن يتقبلها وأن يجعلنا من أهلها. إذا وقعت الفتنة، ماذا يريد بالفتنة؟ القتل. القتل إذا رأيت الناس يعني ذاهبين إلى القتل، إلى القتال، لا سيما ما يفعله الخوارج، ما يفعله الخوارج. إذا رأيت القتال بين المسلمين فالزم بيتك، كف لسانك، لن يسعك بيتك، لا تخرج من بيتك لغير فائدة، إلا إذا كنت عالم وتختلط بالناس وتصلح شأنهم. الاختلاط والعزلة له تفصيل، له تفصيل أيهما أفضل وأيهما أشر. إذا كان عالم وعنده يد في الإصلاح وفي حقن الدماء هذا يخرج لكي يصلح، أما إذا كان عامي مثلنا عوام وليس لهم لا حل ولا عقد فهذا يمسك لسانه ويسعه بيته. قال وإياك والعصبية، لا تتعصب لا لعائلة ولا لأخ ولا لأب ولا لشيخ، لا تنتصر لرأيك، اجعل الحق هو مقصودك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الحق يكون معاك، راك معاه، يكون مع غيرك، اجعل نفسك تحت قدمك واذهب مع الحق. فليكون هدفك هو في هذه الدنيا هو الحق، وسلم للإسلام تسليما. إياك والجاهلية، فالمسلم يبحث عن الحق ويسأل الله دائما أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، يقول أحدهم يا رسول الله علمني دعاء، فيقول له قل اللهم ألهمني وسددني، ويأتي علي بن عبد الله بن مسعود يقول له علمني دعاء، فيقول له قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وكان يعلم الناس دعاء يقال في صلاة الليل، في دعاء الاستفتاح، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولما يقول اهدينا الصراط المستقيم يستحضر قلبه. إن لم تقل هذه الأدعية تضل، يعني لابد أن تسأل الله من فضله. قال الله تعالى واسألوا الله من فضله، الخير ما يجيكش هكذا، الخير ينبغي تسعى له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالهداية من الله تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بك، لا أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وكان يقول في كل صباح اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فلا بد من اتباع الحق وسؤال الله أن يوفقك للحق ويريك الباطل باطلا فتجتنبه ويريك الحق حقا فتتبعه. فالقتال بين المسلمين شر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، وهذا من ينفذه الحاكم، والثيب الزاني، هذا ينفذه الحاكم، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا ينفذه الحاكم. فلا بد أن نعلم بأن لا يجوز لنا أن نقتل مسلما معصوم الدم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقيم الصلاة، ولا نقتل معاهد كافر ولكن أعطيناه العهد، دخل بلادنا وأعطيناه العهد وأعطيناه الأمان وأعطيناه يعني الأمان، لا نقتله. نفس المستأمنة، المسلمون عند شروطهم إما قصاص وإما زان محصن وإما مرتد، هذول الذين يقتلون ويقتلهم الحاكم، أو نقتل الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما ثقفتموهم فاقتلوهم. وهؤلاء لا يقتلون لكفرهم وإنما يقتلون لأنهم بغوا على المسلمين، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والخوارج يقتلون حيثما كانوا، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، رواه البخاري، لأن شرهم كبير وأنهم شر من تحت أديم السماء. والمشكلة أنهم يتظاهرون بالإيمان، لما تشوفهم تقول أنا ما لحقش الإيمان تاعه، لا من حيث قراءة القرآن ولا من حيث الصلاة ولا من حيث الغيرة على الدين وغير ذلك. الخوارج الذين جاءوا يقتلون عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته، بيت عثمان ما زال موجود في المدينة اليوم، حاصروه 15 يوم ومنعوه من الماء، فلما اشتد عطشه أرادت زوجته أن تجعل لهم حيلة لكي يفروا، فماذا فعلت؟ كشفت عن رأسها، عرت رأسها وأخرجت رأسها من الباب من النافذة، لأن الخوارج لما يشوفوها يغمضوا عينيهم ولا يوخروا، لأن عندهم ماذا؟ عندهم الإيمان كما يقولوا. ماذا قال لها عثمان رضي الله عنه؟ هي وصلت لدرجة لأن زوجها عطش، مع أنه اشترى بئر روما، فقال لها غطي شعرك فلا حرمة شعرك عندي أهون من إراقة دمي. الحرمة تاع الراس تاعك يتغطى والعرض تاعك يصان ويحفظ، والدم تاعي أهون من ذلك، يراق دمي ولا ينظر رجل أجنبي إلى شعرك، مع أني سأموت. طلب منهم الماء فمنعوه من الماء، وهو من هو؟ صحابي مبشر بالجنة، خليفة الرسول، تستحي منه الملائكة، كاتب القرآن الكريم، اشترى بئر روما، جهز جيش العسرة، سهر الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ببنتيه. فقلوبهم قلوب الشياطين، قلوبهم قلوب الشياطين. فهؤلاء يجوز قتلهم، ويجوز قتل الإنسان الذي اعتدى على عرضك، تخلك لبيتك وبغى يعتدي لك على زوجتك ولا بنتك، هذا يجوز قتله، ما تنتظرش أنه يجي الحاكم ويمنعه، هذا استثناء. ولا كنت في الطريق ولقيت قطاع الطرق وأرادوا أخذ مالك، هؤلاء يجوز قتلهم. أما يكون القتل في المسلمين داخل المدينة ورفع السلاح من أجل الحكام ومن أجل المال وغير ذلك، هذا لا يجوز. ولا يجوز للمسلم أن يرفع سيفه على المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا شأن القاتل فما بال المقتول؟ قال كانت عنده نية، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فصار في النار مع أنه مقتول، ولكنه رفع السيف. لو كان مثل ابن آدم لما قال له أخوه لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن أن يغمد السيف ويقصر السيف، فالفتن لا تخرج فيها ولا تقاتل، لا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، هذه مهمة جدا خاصة في زماننا هذا. خوارج شر الخلق والخليقة وشر من هم تحت أديم السماء، قد يظهرون في بلد، وكما قلت لكم كل مرة يظهروا في بلد، مرة في الجزائر ومرة في مصر ومرة في ليبيا ومرة في داعش ومرة في السودان ومرة في اليمن ومرة كل مرة وين يظهروا. لما يكونوا في بلد ما لا تؤيدهم ولا ترسل الإعجابات في الفيسبوك والتويتر والمنصات وغير ذلك، لأن إرسالك للإعجاب فلو قتلوا 1000 كما أنما قتلت أنت 1000، يجوا 1000 يوم القيامة ويحاسبوك يقولوا هذا اللي قتلنا. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال الإنسان ما كان لا فيسبوك ولا تليفون ولا، لو قال نصف كلمة أق فكأنما قتل. كم يقتل الخوارج اليوم من الأبرياء ويزنون بالنساء ويستبيحون الأعراض باسم الجواري وباسم الغنائم، ويأخذون أموال الناس ويعطلون الاقتصاد وغير ذلك. فالذي يؤيدهم عن طريق الفسبكة والتوترة ومنصات التواصل الاجتماعي هذا يعتبر مخرب، وكأنما إذا قتلوا 1000 فكأنما قتل 1000. شوف الإنسان وقف في بيته راهو يقلب في التليفون تاعه، أبدوا يتكلموا فهو ماذا فعل؟ واش يدير؟ يدير إعجاب، إعجاب هذه غير بطونة يضربها، ولا يدير قلب، ولا ماذا؟ أنه يقسم هذه، يشارك هذه الصورة يشاركها. هو شعر عنده يقول يكون عنده مثلا 10,000 واحد متابع، 10,000 واحد متابع، كل كل واحد غادي يقسمها على كذا. تصور لك أن يكون هذا مع إنسان معاه 4 ملايين، 4 ملايين كلهم سوف يؤيدون ذلك هذا القتال. فالذي يشاركهم ولو عن طريق هذه الوسائل وهذه العناوين الإلكترونية يعتبر كأنما، فإذا قتلوا ونجحوا ذاك النجاح المؤقت، لأنهم ما ينجحون، ما يعرف أن الخوارج ينجحوا أبدا منذ زمن ابن الزبير وزمن ابن الأشعث، ما يعرف عنهم بأنهم نجحوا، لأن الله لا يصلح عملهم أبدا. أنت لم تشاركهم في السلاح وإنما شاركتهم في الإشهار. وجاب الشيخ رحمه الله تعالى جاب كلمة قال: فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شر كان كمن عمله، لتعجبه أعمال ناس. سبحان الله، يعني هذا الشيخ رو عايش 1116 سنة قبلنا، ما من اللي مات، إنه هو ربما عاش 60 ولا أكثر من 60 سنة، وكان يتكلم على زماننا نحن، زمن التواصل الاجتماعي. كم من الناس يحبون في عالة أقوام ما شافوهم، كاللي عمره لا راح لأوروبا، ما يعرفش أوروبا كي دايرة، ما يعرف لا بابور ولا طيارة ولا غير ذلك، ولكنه معجب عن طريق الصور والفيديوهات بأعمال قوم، فيتمنى أنه لو يعيش مثلهم. يقول هذه هي العيشة الزينة، عيشة تاع الخمر وتاع السهرات والفاحشة وغير ذلك، ويتمنى هو ما راحش. هذوك راهم فعلوا الفاحشة وشربوا الخمر وزنوا وغير ذلك، وهو في بيته ويأخذ مثل ما أخذ، مشروم ومغروم كما يقولوا. كما ذكرنا أن الناس 4: عالم، عامل بعلمه، وغني فوظف ماله في علمه أو وظف ماله بعلمه، ورجل عالم وليس عنده مال. قال: لو كان عندي مال أندير مثل هذاك الغني، فهم في الأجر سواء. ورجل عنده مال وعنده جهل، فوظف جهله في ماله، تبذير وإسراف وخمور وسهرات ورحلات بلاد الكفار ومجون وغير ذلك. فجاء ذاك المدقوع ما عنده شيء، عنده سوى الجهل، قال: لو كان عندي مال أندير مثل فلان. فيأتي يوم القيامة وكأنما سهر وراح للملاهي الليلية وشرب الخمر وغذا، لأنه تمنى. هذا هو من أحب فعال قوم خيرا كان أو شر كان كمن عامله. فكم من الناس يهلكون بدون أن يفعلوا شيئا، فكذلك كم من الناس ينالون شر إثم القتال أو القتل وهم لم يقتلوا، لم يرفعوا سلاحا. وهذا يقال أيضا لمن يركبون القوارب ويذهبون إلى بلاد الكفار، اشتاقوا إلى بلاد الكفار وجمعوا الأموال من حله وحرمته وذهبوا وخاطروا بأنفسهم وذهبوا إلى الكفار. والكفار ماذا فعلوا؟ جعلوهم في المحتشدات وألزموهم بأشياء فوافقوا على ذلك لكي يعطوهم. وجاءت مثلا الإغاثات النصرانية تعطيهم الأكل والشراب وتطلب منهم الولاء والموافقة، فيفعلون، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فليحذر الإنسان أن يهلك وهو لا يدري هذه الفتن وهذه الشرور، يعني صماء يلقاها الإنسان فيركبها فتهلكه هلاكا مبرما، هلاكا كليا في الدنيا والآخرة. ثم دعا المصنف رحمه الله تعالى للقارئ، قال: وفقنا الله وإياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه، آمين. أسأل الله أن يتقبل هذه الدعوات ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.